Book 2 46 46 في صالة الديسكو Na discoteca هل هذا المكان غير محجوز؟ Este lugar aqui está livre? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Posso me sentar aqui? بكل سرور. Com muito prazer. كيف وجدت الموسيقى؟ O que acha da música? عالية قليلا. Um pouco barulhenta demais. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Mas o grupo toca bem. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Você vem muitas vezes aqui? لا, هذه هي المرة الأولى. Não, é a primeira vez. لم أكن هنا من قبل أبدا. Nunca estive aqui. هل تريد أن ترقص؟ Você dança? ممكن لاحقا. Talvez mais tarde. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Eu não danço muito bem. هذا سهل جدا. É bem fácil. أنا أريك. Eu te mostro. لا, في المرة القادمة. Não, obrigado. Obrigada. Talvez outra vez. هل تنتظر أحدا؟ Espera por alguém? نعم, أنتظر صديقي. Sim, espero pelo meu namorado. ها هو يأتي هناك بالخلف. Ali vem ele.